أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أرحم الراحمين يا رب، ارحمنا برحمتك يا رب. يا الله عليك. نعم. ترتيل يا مولانا يعني ترتيل كده ترتيل يا مولانا سبحانه وتعالى ربنا وارحمنا يا رب ارحمنا برحمتك يا رب عليك نعم يا سيدي نعم الله يا مولانا نعم الله يصلح حالك يا شيخ الله يصلح حالك ربنا يروحك سالم يا شيخ نورتنا النهارده يا باشا والله نعم قبول يا رب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من الجنة ايه العسل دي يا ولاد عسل والله الله عليك الله يصلح حالي اشكر الله طلع على حضرة النبي الله يعني الله بس كان نعم يا ابو الهنداوي نعم الله يرضى عليك الله يصلح حالك شيء هات يا ابني انت ما شاء الله من خليك اليوم راح نعم يا سيدي نعم الله ما شاء الله صدرك يا عم الشيخ حداد وجيدك قبول يا رب نور على نور أصور نعم بس قاعد أول واحد يا Thank you. دي لاندي يا عم الشيخ من ثاني عم الشيخ زي ما كان يا عم والبدايه الاولانيه سيدنا اللي سمعناها دي والنبي البدايه الاولانيه معلش ثاني بالكربون يا سيدنا عزيز الكربون دي انت كل سنه كده هات لنا حاجه حلوه وحفظك الله وحفظك ورعاك الله اكبر لقينا حاجه غير لا انا ربنا يحفظك عم الشيخ حجاج حاجه حلوه يا عم الشيخ حجاج والله ذاكرني كل الناس بتحب وقاعدين عشان الله يفتح عليك الله أكبر الله يا فنان يا حنين حنين يا ابو الزداوي حركت المشاعر يا مولانا الله يفتح عليك نسمع الجواب اللي كنا عايزينه والنبي اخي بالله عليك هتيجي يا عم اذكر الله لا اله الا الله ربنا يجاوبك يا شيخ حضرة النبي ربنا يروحك سالم ربنا يحفظك يا عم الشيخ حجاج يا رب يا رب بشرع عيون الناس يا رب نعم نعم نعم يا صلاة النبي في شغل جديد في الربع ده على طول يعني لا واي رب نعم نعم نعم على حلاوة الله الله الله الله الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي الله يرضى عليك يا رب مؤمن طيب تعاليك نعم يا سيدنا نعم ما شاء الله امسح قول له امسح الله يفتح عليك الله يفتح عليك. خمس مرات. سامعين يا ابني. هو عايز يضحك علينا باكستان وإلى ميت محمود